انا ده اللي كسرني وتعبني في الحياة، لحالي بقى حالي ولا حاسس بالليالي وقلبي كأنه تاه، حبيبي ضاع مني وانا ده اللي كسرني وتعبني في الحياة، لحالي بقى حالي ولا حاسس بالليالي وقلبي كأنه تاه، من يومها وانا عايش وكأني ولا عايش، وبعيش حلاوة روح لا دنيا مرتاح فيها ولا شايف طعم ليها انا وقلب المجروح. زعلان مني عاتبني، ابوس ايديك سامحني لو كنت غلطت فيك، ده الشوق دوب لي قلبي انا مش هكدب واخبي واديني بقولها ليك. زعلان مني عاتبني، ابوس ايديك سامحني لو كنت غلطت فيك، ده الشوق دوب لي قلبي وانا مش هكدب واخبي واديني بقولها ليك. تعال اشوف حالي في البعد يا غالي، يمكن اصعب عليك، خلينا الاقي روحي وداوي بيك جروحي وحياتي ترجع بيك.